أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثني معين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يسلموا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسف ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا وقل والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا حتى قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أرضى إليك مما صنع خالد مرتين قوله فكان النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة بفتح يمين ومسلم وجمع ثم تحتانية ساكنة أي ابن عامر ابن عبد مناف بن كنانة ووهم الكرماني فظن أنه من بني خزيمة بن عوف بن بكر بن عوف قرية من عبد قيس وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي وكانوا في أسفل مكة من ناحية يمنة. قال ابن سعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد في 350 من المهاجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقابلة. قوله حدثنا محمود بن غيلان وقوله حدثني معين بن حماد وعبد الله بن المبارك وعند الإسماعيلي ما يدل على أن السياق الذي هنا لفظ ابن المبارك قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق حدثني حكيم بن عباد عن ابي جعفر يعني الباقر قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكه الى بني خزيمه داعيا ولم يبعثه مقاتلا قوله بل يحسن ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبانا هذا لابن عمر راوي الحديث يدل على انهم فهم انهم ارادوا الاسلام حقيقه ويؤيد فهمه ان قريشا كانوا يقولون لكل من اسلم صبا حتى اشتهرت هذه اللفظه وصاروا يطلقونها في مقام الذم ومن ثم لما اسلم ثمامة بن أثاث وقدم ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال وقد يمكث معتمرا قالوا له صبأ قال لا بل أسلمت فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلم استعملها هؤلاء وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قوله صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرح بالإسلام وقال الخطابي يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول على لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم قوله فجعل خالد يقتل منهم ويأسر في كلام النساء أنه أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا فكتف بعضهم بعضا وفرقهم في أصحابه فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة قوله ودفع إلى كل رجل منا أسيرا أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية وفي رواية الباقر فقال له خالد ضع السلاح فإن الناس قد أسلموا فوضع السلاح فأمر بهم فكتبوا ثم عرضه على السيف قوله حتى إذا كان يوم كذا بالتنوين أي من الأيام وكانت هامة وعند ابن سعد وعند أبي سعد فلما كان السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه قوله أن يقتل كل رجل منا أسيرا وفي رواية الكشميهني كل إنسان قوله فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا وعند ابن سعد فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسرارهم وفيه جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته قوله اللهم إني أرضى إليك مما صنع خالد قال الخطابي أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا قوله مرتين زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق كيف؟ زاد ابن عسكر زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق أو ثلاثة أخرجه الإسماعيلي وفي رواية الباقين ثلاث مرات وزاد الباقي في روايته ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال وخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميه فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد إلا وجاء وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منه الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال هل أنكر عليه أحد؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة. وذكر ابن إسحاق من حديث ابن أبي حجرة الأسلمي قال كنت في خير خالد فقال لي فتى من بني هذيمة قد جمعت يداه في عنقه برمة يا فتى هل أنت آخر بهذه الرمة فقائده إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت نعم. فتاركي هل أنت يا فتى هل أنت آخر بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت نعم. فقلته بها فقال أسلمي قبيش قبل نفاد العيش. نعم أرأيت فإن طالبتكم ووجدتكم بحية أو أدركتكم بالخوانق الأبيات. قال فقالت امرأة منهن وأنت نجيت عشرا وتسعا ووترا وثمانيا تترا. قال ثم ضربت عنق الفتى فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت. وقد روى النسائي والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها فقال إني لست منهم إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة. قال فيه فضربوا عنقه فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما كان فيكم رجل رحيم. وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال في آخرها فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت. الله أكبر. المهم في هذا الحديث دليل على أن من فعل الشيء متأولا فإنه لا يؤخذ به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وداهم من عنده لأنهم قتلوا بغير حق. نعم. بالنسبة لرفع اليدين مثلا بعد الجنازة الدفنية هل نقول هذا الأصل في مشاركة رفع اليدين في الدعاء؟ هذا هو الظاهر لكنه لم يرد ان الرسول كان يفعل هذا، بس انما امر بالدعاء، قال استغفر الله اخيكم واساله التثبيت. نعم له احاديث ضعيفه، في احاديث ضعيفه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في احاديث ضعيفه. قال الشيخ السام انها لا تقوم به حجه، وقال ابن حجر في البلوغ ان مجموعها يقضي بانه حديث حسن. نعم لا ما لها أصل تقبيل اليدين بعد الدعاء، ما لها أصل إطلاقا. نعم كذلك أيضا مسح العينين من باب أولى. باب الدعاء غير مستقبل أو قبلة. غير مستقبل لا بكسر اللام واضح مضاف إليه، غير مستقبل القبلة مضاف إليه. حدثنا محمد بن مكروه قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كان الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. هذا دعاء غير مستقبل القبلة، لأن الخطيب يوم الجمعة يكون مستدبر القبلة. نعم. باب الدعاء مستقبل القبلة. مستقبلة هذه اللي مستقبلة بي. هذه عندكم مستقبلي؟ لا بالنصر. إيه صح. نعم. نعم. الدعاء في الصلاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصحابة من الغروب إلى الصلاة. فهل هناك شيء يدل على المطالب هذا المرقب؟ يقيل لأنه يضع يديه على في الجلوس يضع يديه على فخذيه. ما يرفع أي هذا الظاهر، لكن ذكرنا لكم أن الظاهر قد يصل إلى قريب اليقين. مثل هذا من الظاهر اللي قريب اليقين. لأنه ما نهوى، ما جاء فيه النهي. ما جاء فيه النهي والإنكار عن الصحابة. نعم. إنما هذا قريب اليقين، يعني كل الذين وصفوا صلاة الرسول يقول إن يده على هذا. نعم. أيها. يعني في مسألة كيفية اليدين إلى أين يكون رفع؟ عرفتم الآن إلى أين يكون رفع. في الابتهال يكون يرفع قدر ما يستطيع حتى يبدو بياضه بطرفه. في غير الابتهال العادي قال العلماء تكون إلى حذو صدره وتكون مجموعة هكذا مضمون بعضها على بعض. أما بعض الناس يقول كذا لا. نعم صحيح صحيح. أنا شوف بعض الناس يقول هكذا. نعم نعم إيه كيف تصور؟ لا هكذا تصور مش لا يا الناس اختلفوا ما عندهم علم. أنا شفت واحد في قنة الوتر في مكة يقول كذا هنا رأيت في القنوت لا مشكلة. نعم ما عادت والله شيء. لا ما قصة هذا تمرياض كيف يتمر. باب الدعاء المستقبل القبلة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب الدعاء عند الفرج. حدثنا مسلم بن إبراهيم نعم إيه يمكن في بعض الطرق مر علينا من قبل. نعم صفحة كم طيب مر علينا. هو مر علينا قريبا. نعم تكلم عن الشعر شو قول. نعم اي نعم. وعندي ان الدعاء يقال في مطابقة حديث كتاب الوصف ان الدعاء بكثرة الولد يستلزم الحصول طول العمر وتعقد بان لا ملازمة بينهما الا بنوع من المجاز لا يراد ان كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء مثل الولد ما تقي اولاده فكأن محي. والاولى بالجواب انه اشار كعادة الى ما ورد في باب الفرجة. فأخرج في أدب مفرد من وجه الآخر عن أنس قال خرج من سليم وهي أم ولد خويده ألا تدعو له. فقال اللهم أكثر ماله وولده وأرضي حياته وسله. فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بأبي طلحة عن أنس قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم. وتقدم في حديث كيف اقرأ وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم. نعم. وتقدم في حديث الطاعون مشاهد لكل مسلم في كتاب الطب أو الولد. أخبرتني ابنتي أمي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 120. قال وقال النووي في ترجمته كان أكثر الصحابة أولادا. وقال قال ابن قتيبة في المعارف كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 ذكر لصلبه. أبو بكر وأنس وخليفة بن بدر وزاد غيره رابعا وهو المهلب بن أبي صفرة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس وكان له بستان يأتي في كل سنة من تاسها مرتين وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ورجاله ثقات. أما طول معنى هذا الحديث. نعم حكيتنا أبو نعيم